أو خلا مضل له وما يضل خلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فالكرام، اليوم على موعد مع شرح بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب النكاح، وكنا سندخل اليوم باب الصداق، وجعل الباب الحافظ من كتاب النكاح، وإلى بعض المصنفين يجعله الصداق كتاب منفصل عن النكاح، هو ذكره كباب الصداق. قال: باب الصداق، باب الصداق. والصداق في اللغة بفتح الصاد، وقد تأتي أصلا بكسر الصاد يجوز أيضا. والصداق هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح، أو قالوا ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضا عن عقد من عقد النكاح عليها. وقالوا يسمى صداقا لأن فيه صدق رغبة الزوج في الزوجة. والصداق جاء في الشرع بسبع معاني، أو يعني نعم بسبع أسماء، نقول سبع أسماء. فجاء بمعنى الصداق، وجاء بمعنى الفريضة، وجاء بمعنى الأجر، وجاء بمعنى النحلة، وجاء بمعنى العليقة، وجاء بمعنى العقر. وسمي في الكتاب بأربعة: بالصداق والنحلة والأجر والفريضة. وسمي في السنة أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم المهر والعليقة. وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين خليفة راشد العقر، فأصبح ورد عنه ذلك في أثر صحيح. فأما في الكتاب أو الأربعة الذين وردوا في الكتاب من قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا جمع معنى النحلة. وأيضا من قوله تعالى: فما استمتعت به منهن فآتهن أجورهن فريضة، جاء بمعنى الأجر. وقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، جاء بمعنى الفريضة أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتوا العلائق أجورهن، أو قال: أدوا العلائق. قال: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. ما تراضى عليه الأهلون، أي كعقد النكاح. وورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: لها عقر نسائها، يعني كأنه لها مهر نسائها، سماه عقر. فهذه المسميات قد وردت، الأسماء وردت في الكتاب وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخيرة كما بينا عن عمر رضي الله عنه وارضاه. واختلف لماذا سمي الصداق يعني نحلة، مع أن النحلة عطية، ويعني والعطية بغير عوض. النحلة تأتي بمعنى العطية، والعطية تكون بغير عوض، والمهر ليس بعطية بل هو عوض عن الاستمتاع. فقالوا: ومع ذلك سماه الله نحلة. فقالوا رد من ثلاثة أوجه أو من ثلاثة روايات. قالوا بعضهم أنه لم يرد بالنحلة العطية، لم يرد الله عز وجل بقوله نحلة أي العطية، أراد من النحلة أي الامتحان، وهو أن يقول انتحل فلان مذهب كذا، يعني فكأنه يريد أن يقول أي تدين به. فهو قال تعالى: فقالوا أتوا النساء صدقاتنا نحلة، أي تدينا، أي هنا يعني بمعنى التدين، تدينا إلى الله عز وجل. والبعض قال، وهذا توجيه آخر، أن النحلة قالوا انتوا تقولون النحلة بمعنى العطية والمهر ليس بعطية، قالوا لا، المهر يشبه العطية. وهذا توجيه جميل حقيقة، يعني وفيه يعني نوع من نقول الكرامة والمكانة المرأة في الإسلام لما توجه هذا التوجيه. قال لي أنه البعض يقول بأن قلنا بأن يقولون بأن المهر أو لا يسمى نحلة أو ليس كالعطية لأن فيه عوض، قالوا لا، العوض الذي تتكلمون عنه هذا ليس المقصود بالمهر هنا، يشبه أنه هو عوضا عن النكاح. قالوا لأن الاستمتاع يكون للزوجة كما يكون للزوج، بل قالوا بعضهم استمتاع الزوجة بيكون أكثر من استمتاع الزوج أصلا، لأنه قالوا على كثير من الفقهاء يقولون هذا الكلام وفيه نظر في التحقيق، أن شهوة النساء أكثر من شهوة الرجال، وهذا رده كثير من المحققين أيضا. الشاهد يقولون بأن المهر يشبه العطية وليس عوضا على الاستمتاع، لأن الاستمتاع حاصل بين الطرفين، فكأن المهر أصبح عطية يعني مكرومة للمرأة بأنها يعني بأنها تأخذه من باب المكرمة من الزوج لها، كأنه على سبيل العطية والهدية على أنها وافقت على يعني على الزواج وغير ذلك، فيكون هنا النحلة أو المهر بمعنى النحلة ويقول بمعنى العطية، فأخرجوه من مسألة المعاوضة على ذلك أصالة. والبعض قال إن هو عطية من الله عز وجل في شرعنا للنساء، يعني أصبح المهر الذي يدفع للمرأة عطية من الله عز وجل في شرعنا للنساء. قالوا ليش؟ لأن شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، لم يكن للمرأة، كان المهر يكون للأولياء، كما جاء من قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام مع موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أو على أن نعم تأجرني 8 حجج. الأجر لمن؟ للولي، ليست للمرأة. فقالوا جاء الشرع عندنا جعلوا هذا الصحيح عندنا طبعا أن المهر أصلا حق للمرأة، بل لو اشترط كما سيأتي معنا الولي مع المهر مهر يعني عطية له، الراجع عند الشافعية أن المهر فاسد، وسيأتي الكلام هاتي بحديث هنا فيها. فقالوا إذن جعل عطية من الله للنساء وليس للأولياء، وهذا التوجيه يعني حسن في مسألة النحلة كما بينا. طيب قلنا الماء سواء بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأم، وهو مستحب، أقول مستحب أن يسمى الصداق في عقد النكاح، أن يسمى، هو لابد من صداق للمرأة، لكن يستحب أن يسمى في عقد النكاح عند حتى هذا عند الشافعية، ولكن هو فيه إجماع على مشروعيته، بل إجماع على وجوب الصداق، أنا أقول إجماع على وجوب الصداق، لكن هل يجب أن يسمى في العقد؟ طب إذا لم يسمى في العقد العقد صحيح؟ نعم، الراجح أن العقد صحيح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج إحدى نسائه رضي الله عنهن، أو لم يتزوج إحدى أحد من نسائه رضي الله عنهن، أو أحد إحدى من بناته، إلا وقد سمى المهر في العقد، لذلك قالوا هذا من باب الاستحباب. طب ليش لم نقل بالوجوب في التسمية في العقد؟ قالوا لأن ورد عن عقبة بن عامر، حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يفرض لهن لم يفرض لها صداق، فلما اقترب أجل الرجل شعر أنه سيموت، قال إني تزوجتها بغير صداق، فإني أعطيتها سهم من سهم من السهم في خيبر، كان له سهم من سهم خيبر، فأعطاها سهم فكان قيمته 100,000، فدل ذلك على أن العقد صحيح وأن النبي قد عاقب، لكنه جاء الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مع بناته ومع الرجل المرة الواهبة التي جاءت أيضا تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعني يرضى بها، فقال الرجل زوجنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال التمس، حتى قال التمس خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد التمس كذا وكذا، حتى إن لم يكن معه شيء فأمهرها تعليمه للقرآن، فدل ذلك على النبي كان حريصا على ذلك. لكن قلنا الحديث الآخر صرف الوجوب إلى الاستحباب على أنه يعني البعض يرى الوجوب، لكن الصحيح هو الاستحباب تسمية المهر في العقد، لأن هو اتفقوا أو أجمعوا على وجوب الصداق، فإن لم يكن لها تسمية سيكون لها مهر المثل، أو سمي لها بعد ذلك فلها أن يسمى لها بعد ذلك. وقلنا ليش؟ لأنه مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال فما استمتعت به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، وهذه وقد جاءت السنة كما بينا. والحكمة قالوا من مشروعية الصداق أن الإسلام جعل المهر حقا على الرجل لزوجته هذا من باب المكرمة كما بينا أيضا من قبل في ذلك. طيب هذا سنبدأ إن شاء الله بالأحد. ورد سيأتي معنا، نعم، ولا جماعة عليكم إن طلقتم من النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم أيضا جاء أحسنت خير، جاءت الآية بتبين وهي التفصيل عموما بالأحاديث أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه أن العقد صحيح، أن العقد صحيح لكن سيفرض لها بعض. الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 5 لما لأزواجه. رواه مسلم. نعم حسبك. أنا ما ادري في شيء في النت يعني بيقفل لوحده الميكروفون ويفتح، فانا ساحاول انتبه بقى بعد مش عارف ايه معه. طيب نبدا بالحديث الاول في الباب، حديث انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقه. طبعا صفيه رضي الله عنها ام المؤمنين قد حررت من الرق لما كانت وهي صفيه بنت حيي بن اخطب او حيي بن اخطب سيد بني النضير، وأمها كانت من بني قريظة وكانت تحت سلام ابن أو سلام ابن مشكم القرظي، ففارقها ثم تزوجها كنانة بن الربيع النضيري. فهي يعني جمعت البني، أبوها كان سيد في أو يعني كبير نقول بني النضير، سيد بني النضير، وأمها من بني قريظة، فوقعت في السبي في سبي دحية الكلبي رضي الله عنه. فلما علم الصحابة فقال عليه وسلم يعني هذه كبيرة قومها أو شريفة في قومها على صفية، فأعطيت دحية ابن السيد النضير وقريظة وهي لا تصلح إلا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب دحية الكلبي وأعطاه غيرها وأخذها لنفسه، ثم اصطفاها يعني لنفسه، ثم أعتقها. وأولا عرض عليها الإسلام فأسلمت وأعتقها وجعل عتقها، أولا أسلمت ثم أعتقها وجعل عتقها نعم صداقا لها أصالة. وهي رضي الله عنها كانت صاحبة يعني زهد وعبادة وكانت حليمة كما يقال، وتوفيت في السنة 50 من الهجرة. الحديث هنا متفق عليه في الصحيحين، قال وجعل عتقها صداقها. ولو فلا عتق مكان محل الصداق وإن يكون صداقا صداقا، لكن هنا يجوز للرجل أن يعتق الأمة المملوكة ويتزوجها، يجوز للرجل أن يعتق الأمة المملوكة ويتزوجها ويجعل العتق الصداق، وهذا صحيح. وبل قالوا هذا استحبابا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عنده جواري أو جارية أو يرى فيها الصلاح والإيمان ويعني ويرى فيها النفع أن تكون زوجة، فمن المستحب أن يعتقها وتكون يعني يعتقها ثم يتزوجها. حتى البعض قال إن أو هناك حديث لأبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران، وحديث متفق عليه صحيح، الذي يعتق جارية ثم يتزوجها فله أجران. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجواري لنعتقها ونتزوجها، اللهم أمين. ونتزوجهن يعني خلينا سيدنا علي الحسن تزوج يقول أكثر من 100 امرأة، سيدنا علي واطئ 400 جارية، وكانوا يجاهدون ويقاتلون ويفعلون ويعلمون الناس ويقودون الأمة. مش لان الاخ بيتزوج الثانيه يبقى خلاص بيحفروا قبره، لا عارف يروح شغله ولا يرجع ولا يطلع ولا يعمل شيء اصلا. طيب الحديث الذي يليه حديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لازواجه 12 اوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، والحديث عند مسلم. طيب هنا أبي سلمة طبعا ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، وعبد الله اسمه وقيل إسماعيل، ولد في سنة 22 من الهجرة، وتولى القضاء في المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان سعيد بن العاص وليا، وكان يعني من أئمة الفقهاء، وكان وشيخ من شيوخ الفقهاء أيضا، وحدث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة كثير الحديث، حفظ هذا الاسم أبي سلمة بن عبد الرحمن، توفي بالمدينة سنة 94. طيب هنا تروي أوقية، أو تعرف الأوقية 40 درهم، والدرهم يعني فضة، والدينار أي ذهب. لما ترى الدرهم في الفقه تعرف أنه يقصد به الفضة، والدينار يقصد به الذهب. وهنا قال 40 درهما أوقية، يعني 40 درهم. الأوقية موجودة الآن حوالي 31 جرام وواحد بالعشر بالجرامات، يعني هي الأوقية 31 جرام وواحد بالعشر بالذهب، بالذهب طبعا نقول هنا. ونشى قالت بفتح النون وتجديد النصف أوقية. طيب كفتين؟ لا بس الوقية هذه غير الذهب والفضة عموما. طبعا لا. ما كان في الوقية قديما عندنا، بس دي كانت وقية، ما هي اصلا يعني هي وحدة وزن ايضا، بس هي مجمعة يعني زي ما نقول الوقية في الذهب اللي راح 30 جرام واحد، في الفضة النش اللي هي نصف وقية 20، يعني وقية في الفضة 40 40 درهم. فقال فتلك 500، أي مقدار الصداق كله 500 درهم، 500 درهم. طيب قال فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وهذا باعتبار الأكثر، لأن خديجة وجويرية لم يكن هذا صدقهن، يعني هذا باعتبار الغالب تقصد، وإلا صفية أيضا صدقها العتق، فهذا نعم. وأم حبيبة أصدق النجاشية 4000 درهم، والباقي بقى هذا. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله حديث قلنا دلالة على وجوب الصداق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أعطيها ولو شيئا، أعطيها شيئا حتى لم يكن عنده فأعطاها الدرع، وقلنا أن هذا دلالة على أنه لابد من وجوب إعطاء المهر. الخلاف كله هل يجب فيه، يعني وجوب المهر هذا مجمع عليه، لكن الخلاف هل يجب أن يسمى عند عقد النكاح أم لا يجب. المستحب أن يسمى قد بينا في أول المحاضرة، وهذا على الراجح يعني. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني وجوب أن يكون هناك صداقا، وهذا لأن لو يكون هناك صداقا وتم النكاح، نكاح صحيح، لكن سيكون لها مهر المثل. طيب، وهنا دلالة على أن الصداق لا يشترط أن يكون نقدا، ممكن يكون الصداق أي شيء غير النقد، لأنه هو درع، ومن قبل كان عتقا، ومن قبل كان تعليما للقرآن. لذلك قلنا أيا كان مال متقوى، سواء كان نقدا أو عينا أو حتى ممكن نقول أجرة أيضا على شيء، فيكون هذه الأجرة تكون يعني منفعة، تكون صحة أن تكون صداقا أيضا. وهنا قال دلالة على استحباب تخفيف الصداق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاها شيئا، يعني أعطيها أي شيء، ولو يعني وطبعا الشيء هنا إيه، قليل أو كثير، وهذا دلالة على استحباب تخفيف الصداق. طيب ندخل على الذي يليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل أيما إيش؟ عدة من أيام الوعد. لا عدة، أنت عندك إيش؟ عدة، عدة صح، أنا آسف، عدة افتكرت بالذال بتقولها. لا تخفيفا، عدة عدة أو عدة أو عدة. نعم خلاص. قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، هذا الحديث في مسألة مهمة جدا بتحدث حتى في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، مسألة أن الزوج يمهر الزوجة ويأتي الولي يشترط لنفسه مالا، أو يشترط لأم العروس مالا أيضا، وهذه موجودة. وهنا هذا ما حكم هذا الاشتراط؟ والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. والحديث طبعا هذا من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإشكال فيه ابن جريج راوي عن عمرو بن جريج مدلس وقد عنعن، وإن كان هذه الرواية جاءت بالتصريح عنه عند النسائي، يعني جاءت رواية أخرى بالتصريح عند النسائي، فقد فلما مدلسا وعنعن يتوقف العلماء كما بينا في درس الأحد، لكنه لما جاء التصريح عند بالتحديث عند النسائي فزال ما يخشى عليه من تدليس ابن جريج عن عمرو بن شعيب. ولكن الإشكال إن ما زال أيضا في إشكال عن عمرو عن ابن جريج، انه البخاري قال عنه ان ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، ولذلك فاختلف فيه في قبول الروايات عنه. قال انك امر نكحت يعني تزوجت، او نكحت انه ايضا بمعنى عقد عليها، او نكحت قال او نكح على صداق او حباء، والحباء هي العطيه، هي العطية سواء للغير أو للزوجة زائدا على مهرها، يعني هنا الحباء هي العطية للغير أو للزوجة زائد على المهر، يعني هي لها مهر وادها زيادة على المهر، أو أعطاها لغيرها، أعطاها المهر وأعطى حباء لغيرها، أو عدة اللي هو ما وعد به الزوج وإن لم يحضره، يعني وعد أنه سيهب بكذا ولكن لم يحضره، وهذا معنى عده، يعني وعدت بذلك اصلا. قال قبل عصمه النكاح، يعني قبل عقد النكاح، قبل العقد، كل هذا قبل العقد. قال فهو لها، كانه مختص بها، يعني لها يعني هي اختصت بذلك دون غيرها، لان وهب لها قبل العقد، وهب لها قبل العقد. وما كان قال بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطيه، يعني لمن اعطاه الزوج. لو الزوج بعد عصمه النكاح اعطى هديه او مالا للاب للام لغير ذلك فهو لمن اعطي له. قال واحق ما اكرم الرجل عليه هو قال ابنته او اخته، يعني ان يكرم الولي يعني يعطى له. هذه سنه موجوده او عرف موجود في البعض، ان لما ياتي الزوج يتزوج بيكرم الاب او يكرم الاخ لو كان يتزوج ابنته او اخته، فيخصه بعطيه، يخصه بعطيه. طيب المساله التي معنا هنا ان الحديث بيدل على ان المراه تستحق ما يذكر قبل عقد النكاح، سواء كان صداق او حباء اللي هو العطاء او عدا، ولو حتى سمي باسم غيرها من الاقارب. يعني لو هو راح قال لي هديكي كذا ولوالدك كذا ولاختك كذا قبل عقد الزواج، قالوا ان هذا كله تستحق المراه، كل هذا تستحق المراه. قالوا ليش؟ لانه لم يقدم ذلك الا لاجل النكاح منها، فقالوا هو لها، هو لها ليس لغيرها. وقلنا من لو تذكروا ان من شريعتنا ان الله عز وجل جعل الصداق للنساء ليس للاولياء، الاصل ان الصداق للمراه خاص بها هي. وهنا كان الحديث يقول بان ما كل ما جعل قبل العقد، لان كل هذا كان هو هدف ليش بيدفع ذلك عشان يتزوج المراه، فكل ما اعطي لها او لغيرها او وعد بها فيكون لها. اما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج يعني تزوج وعقد ثم اراد ان يعطي الاب الاخ احد من الاقارب الام، فكل هذا هو لمن اعطيه. يعني لو الزوج اعطى لفلان يبقى خلاص هديه له، هديه له لذلك، والعقد قد تم. فاذا هو لما اعطى هذا عن طيب خاطر لنفسه، أنه يريد أن يهادي هؤلاء، ولم يعطي ذلك بسبب أنه يريد أن ينكح، لكن بخلاف لو كان قبل العقد. فإذا نفرق هنا بين كما جاء في الحديث ما أعطي لها أو وعد بها أحد من أقارب أو كان حباء يعني لغيرها، يسمى أيضا سواء وعد أو حباء أو صدقة أو صداقا، مدام قبل العقد كله للمرأة يستحق للمرأة ذلك. بعد عقد الزواج فهنا قلنا العلة والحكمة بأنه ما أعطي كل ذلك إلا بأجل النكاح منها، وهي الأولى بالمهر. هو ليش قالوا هنا؟ قالوا لأنه انظروا ليش قالوا قبل العصمة قبل العقد هو لها. قالوا لأن غالبا لو هي مهرها 100,000 مثلا، وهو الرجل أراد أن يعطي للأب أو للأخ أو للأم أو حامل أقارب، سيأتي ويقول إيش 60 لك و20 للأب و20 للأم. فهنا نظر قالوا إيش ما نقص ذلك إلا من حق المرأة، هي أصلا مرأة 100 وهو قبل العقد يريد يتزوجها، فأراد أن يراضي الأب ويراضي الأم، فكانوا أنقص من مهرها، والمهر حق له، فجعلوا ما قبل العقد أنه هو الأصل له، لأنه غالبا لن يعطي هؤلاء إلا بقدر ما ينتقص منها. ففي شبهة أن يكون هذا حق لها أصلا من مهرها وانتقص ليأخذ الأب ولا الأم أو للأخ ولا أي شيء، فجعل كل اللي كان قبل العقد إيش لها. لكن لو أعطى هو الرجل زوجها بعد العقد للأخ أو للابن أو الأب انتهت الشبهة المسألة، لأن الزواج تم وضحت زوجته، فهو لو أعطى سيأتي عن طيب خاطر، لن يريد بذلك الزواج، الزواج تم أصاره، فكأنه أخذت حقها قبل العقد، وما أعطى بعض العقد هذا يعطيه عن طيب خاطر، فلا إشكال هو لمن أعطي هدية له. فهمتم ليش التفرقة هذه ظاهرة؟ أعتقد فيها درجة إن إحنا عندنا يعني هو ستأتي الكلام إنه لو إنه إنه إنه لو قال لو جاء يتزوج مثلا وقال الزوج أو جاء الولي أصالة وقال مثلا إن المهر 100,000 وعشرة لأمها وعشرة لي عند الاتفاق، وهذا موجود على فكرة، تجدوه بعض البلاد وغير ذلك، إنه يشترط الولي عند المهر انه شيء للزوجة للبنت يعني والباقي مثلا جزء للرجل للأب وجزء مثلا للأم أصالة. فهذا اختلف فيه الفقهاء. عند الشافعية يرون ان هذا الشرط فاسد، المهر ده فاسد، المهر فاسد مش النكاح فاسد، يعني هذا المهر يجعلونه فاسدا ويلغى المهر ويكون له مهر المثل، لأنه كما قلت لكم يرون بالحديث لأنه كأن هذا انتقص من حق المرأة بل لو اشترط ذلك عليه أصالة أيضا. ولأنه قالوا هذا يعني فيه نوع من انتقاص حق المرأة في ذلك أصالة. وهذا القول، وفي قول ده المقول الفاسد قلنا وقول الشافعي. وقول ثاني الشرط لازم، لو اشترط ذلك الأب فالشرط يكون لازما، لكن قالوا في حق الأب والأخت فقط. ليش؟ حديث قال إيش؟ أكرم ما يكرم به الرجل ابنته وأخته في الحديث. فقالوا إذن لو اشترط مالا للأب أو للأخ مع الصداق فالشرط صحيح، وده قول الإمام أبو حنيفة. وقال أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، يبقى ده أصبح قول الثاني. قول الأول لو قلنا قول الإمام الشافعي رحمة الله على أئمة جميعا قالوا المهر فاسد ولا صدق المثل، ولا فرق أن يكون المشترط أب أو أخ أو غير ذلك من الأقارب. قالوا ليش؟ العلة نقص الصداق. أنتم معي ولا ما؟ أصلا حاس بصلي كده النهاردة في إيه؟ طيب هذا الشرط فاسد. والقول الثاني قالوا الشرط لازم إذا كان من الأب أو الأخ، وده قول الإمام أبو حنيفة، وأخذ بعموم المسلمون عند شروطه أصالة. و نعم عند العقد هذا الكلام أيضا. وقول الإمام مالك وهو قول العمر بن عزيز أيضا رحم الله الأئمة جميعا، وقالوا الحديث، قالوا لو كان قبل العقد فكل ذلك يكون للمرأة، ولو كان بعد العقد فيكون ذلك إيش؟ لمن أعطي له أصالة. وإنه هنا لأنه قالوا قبل العقد أيضا في كأنه إنه لو اشترط الولي على نفسه كان يكون نقصانا من الصداق فلم يقبلوه، وإن كان بعد انقضاء النكاح والاتفاق على الصداق فهذا زوال المحظور فقالوا به أصالة. فهنا لم هنا مالك فرق بين الحالتين، وابو حنيفه لم يفرق، لا اجاز الكل، والشافعي منع الكل قال لان كل فيه الشبهه. والقول الرابع ان شرطه الاب جاز، جعلوا الاب فقط، وان شرطه غير الاب كاخ او عم بطل الشرط، وجميع المسمى بطل ايضا ولا اجر المثل. وهذا قول ثاني للشافعي وقول الإمام أحمد، لكن المعتمد عند الشافعي اللي قلته أصالة. طب ليش قالوا في الأب فقط؟ قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان وماله لأبيه. فالمرأة هذه لو كان حتى قلنا قالوا لو كان هذا نقصان من الصداق ذهب للأب فأنت وأبيك لمالك، فقالوا إذن الأب فقط اللي يجوز معه ذلك. أنت ومالك لأبيك. طيب لو قلت انت وابيك لملك ماشي، هذه استبدال يعني مفهوم المعنى. فاهمين الاربع اقوال؟ الظاهر طبعا الظاهر والله اعلم بالحديث اولى العمل به على التفريق بين الحالتين. نعم على التفريق بين الحالتين كما جاء في الحديث هو الاولى والله اعلم في ذلك، لانه قبل العقد يفهم ان لو اشترط، ودي موجوده قلت كثير، بيجي يتزوج فيقول له لك مهر كذا وعايز راضي الام، بيقولوا الام لها كذا، بالذات في الام دايما بيفعلوا كده في بعض البلاد والاقاليم، فيعطي الام مع اعطاء مهر للبنت اصاله، هو عارف ان الام اذا ما ظبطهاش هتدينا هتبوظ منه، فهو بيهم بيهدي للام. وان كان هنا الحديث قد جاء حتى في الاب والاخ ما جاش في الام، لكن هم بيعطوا. فايا كان لو كان قال عقد النكاح فالظاهر والله اعلم لانه كله للمراه، وان كان بعد العقد واراد ان يهادي فلا حرج فيه ذلك أصالة. لكن هو فيه مشروعية عند على حسب الأقوال اللي قلناها الآن، أبو حنيفة قال إن يجوز المسلمون عند شروط. الشافعي قال الشرط فاسد والمهر فسد وإلى مهر المثل أصل. لو قلت بالترجيح المالكية يبقى قبل العقد سيكون المهر فاسد ولا مهر المثل، ولو كان بعد العقد سنمر المسألة ليس فيها شيء. يعني خلاص لو كان بعد العقد أعطاها أعطى ما أعطى أصل، انزلت الشبهة والتهمة. كل هذا المهر يعتبر فاسد. لا على حسب، لو اعتقد بقول الشافعية وحتى المالكية قالوا قبل العقد المهر فسد ولا أجر مثل، ولا الراجح صحيح إلا لو تراضوا بقى خلاص رجعوا من أول يعني علموا أو شيء لك اللي هو صحيح إنه لا أجر مثل. وهو دائما تكون القاعدة في الصداق، كل ما يفسد المهر صدق عند الشافعية تجد إنه يلغي ويرجع لمهر المثل، وهذه تريحك في المسألة هذه يعني في المسألة. لكن التفصيل هنا في الحديث أولى بالاتباع، التفصيل حيوة. وطبعا الكلام عند الشافعية في ثبوت الحديث، مش عارفين ليش الشافعية قالوا ذلك في العمل في ثبوت الحديث. بعضهم تكلم في الحديث قلنا لأنه جريج في روايته عن عمرو بن شعيب فيه كلام البخاري قال لم يسمع، فهنا لذلك بعضهم قال نسب للشافعية لو ثبت الحديث لقلت به، فذلك جعل الشافعية قالوا بالله. وذلك هو لو قلنا بثبوت الحديث يبقى قول الملكية أرجح في المسألة، لكن هم اتفقوا بالكلية على قبل العقد خلاص الملكية والشافعية وقول الإمام أحمد. المهم إن فيها مشروعية من المسألة الأخرى صلة أقارب الزوجة والإكرام، يعني من السنة إنك تصل أقارب الزوجة وتكرمهم بهدايا بشيء أب أخ مثلا أو شيء، فهذا واضح من الأمور. هو تبقى يعني نقطة مسألة لو أعطى ذلك قبل العقد وفسخ العقد، يعني هو أعطى كل ده وما تم العقد مثلا، لا يسموه الخطبة وفي الخطبة إيش حدث فسخ للخطبة، حدث فسخ للخطبة. نعم الهدايا بقى والأشياء هذه لمن، يعني إذا قدم للزوجة هدايا قبل إجراء عقد الزواج ثم عدل عن العقد قال مش هنكمل، حدث فسخ للخطبة كما يقال البعض، وهذا موجود عند الفقهاء، وإن كان هو يعني قبل الواحد ما يتعلم كما يقال كان موجود عرفا. وتسمعني أنا عرفا إذا كان الفسخ من الخطيب فهو ليس له شيء، وإن كان من المخطوبة فهي ترجع كل شيء، وهذا موجود في الفقهاء، يعني هذا الكلام موجود عند الفقهاء أيضا، إنه قالوا لو كان العدول من جانب المهدي اللي هو الزوج فليس له حق في استرداد الهدايا. قالوا ليش طيب العلة؟ قال لئلا يجتمع على المهدى إليه ألم العدول عن الزواج وألم الاسترداد. لتعرفوا بس المسألة جاية منين فقهيا من باب النظر، لأن هي ليس فيها نصا صريحا. فقالوا لئلا وهو ألم الفرقة وألم كمان استرداد الهدايا، فقالوا لا يجتمع الاثنين. ولو كان العدول عن الزواج من جانب المهتدى إليه اللي هي المرأة وهي الزوجة أو الأولياء وجب رد الهدية بعينها لو كانت موجودة وبقيمتها لو كانت استهلكت، يعني جاب لها شيء واستهلك، ليس ملابس واستهلكت أشياء واستهلكت، فنون إيش لو كانت عينها موجودة ترد العين أو القيمة، لو هلكت طيب أيضا دي يدفع القيمة. ليش قالوا ليس من العدالة أن يجمع على المهدي أو يجمع عليه العدول عن العدول عن الزواج أيضا مع الغرم المالي، الرجل دفعه كمان ما تزوجش وأصلا ما بيدفعش إلا بقصد الزواج أصلا، لأن السبب اللي حصل بسبب الاهتداء لم يتم. هذا تفصيل بعض رجح هذا القول الله أعلم. والقول الثاني قالوا بأنه أيا كان الفسخ من الطرفين من أي طرف من الأطراف نظروا قالوا بأن ما قدم من هدايا الأصل في أنها ترجع، لكن قالوا الهدايا التي كانت الهدايا أو المهور طبعا التي هي بوفاء قالوا لأنه ما قدم إلا بوضعة الزواج، ولما لم يتم الزواج سواء من طرفه أو من طرفها فهذا الذي دفعه لم يتحقق فيه المقصود، فنظر هنا على أن أخذ المال بدون حق لا يجوز، عمومي أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال الناس بالباطل. والحق إن, إن, إن, إن, إن هذا أراه أرجح والله أعلم، لكن طبعا القول الأول ده اختيار ابن تيمية حتى لا تعلموا، حتى تعلموا بس فقط ان يقول بالتفصيل هذا ابن تيمية، وبعض الفقهاء عندنا الشافعية والحنابلة قالوا بذلك. لكن الظاهر عندنا أنه ليس هذا الظاهر، أنه من حقه أن يسترد سواء رجع هو أو رجع. لكن لو في ضرر حدث يبقى مثال يعني قضائية شوية مش هندخل فيها، بمعنى عملوا حفلة أو يعني مناسبة وتكلف مال وده تكلف مال أو هي تكلفت مال وأهلها عزمت الناس وإطعام وكذا وكذا، فمن حق أنها تعود عليه بالمصاريف، وهو من حق لو أنفق أن يعود عليها أيضا بأشياء أخرى، فهنا يرفع الضرر. هذه مسألة حتى موجودة في القضاء وغير ذلك وموجودة عندنا في الكتب، يرفع الضرر إذا كان هناك ضرر في التكاليف وغير ذلك. لكن الهدايا والأشياء التي قدمها إن حدث الفسخ أو عدم الإتمام الراجح والله أنها ترد له، لأنه هو ما أنفق ذلك لبغة الزواج قدر ما قدر، كان لأن الشرع أباح له أن يعني أنه يرجع، ولم يبيح له وضبط لنا الرجوع في العقد لو كان فسخا أو طلاقا بعليه أمور نصف المهر وغير ذلك. فما دام قبل العقد والشرع لم يأتي بشيء على الزوج فكيف نلزمه؟ يعني هنا هذا نظر اجتهادي، لكن احنا الشرع ضبط لنا لو كان هناك عقد قبل المسيس أو بعد المسيس، طب ماذا يحدث في المهور؟ ما الذي يرد ضبط ولم يتكلم قبل ذلك؟ ما الذي يفعل به؟ فلما ليس عندنا نص نرجع للأصول. الأصول العامة تقول إن هذا المال حق له لا يضيع عليه، سواء هو اللي طلب الفسخ أو هي اللي طلبت الفسخ، وإن كان المسألة خلافية يعني محل اجتهاد. لا، الشبكة من المهر، الصحيح إن الشبكة من المهر، حتى قضائيا يعني هو قضائنا بيشتغل على أبو حنيفة برضه، لكن هو حتى بيعتبره لما ترفع عليهم القضاء هنا في عند حنيفة يعتبره الشبكة من المهر، وهي الشبكة من المهر، هي ذهب أصالة وعد من المهر، حتى ولما يتفق على ما بعد يقول لك دي هدية، فلا ما هي تعتبر من المهر. لذلك لو حصل فسك لو كان في عقد ستدخل معه ويتحسب النصف، يعني الشبكة زائد المهر ويأخذ تأخذ النصف لو كان قبل البناء أصالة يكون لها ذلك، لكن هو ذهب وهذا يعد. هل ممكن فيما يخص الهدايا ولم تهلك وإرادة المرأة الاحتفاظ بها أن تعطيه قيمتها سواء في القول الأول والثاني؟ لا، هو لازم هو يوافق على ذلك، لأن هو من حقه عين الهدية. إذا هو وافق على ذلك، طب إحنا كده نتكلم بقى في درس مبارح، ما رأيكم الآن؟ هديته عندها وأراد الفسخ، هل له أن يستبدل الهدية بشيء آخر؟ طب فرعوها الأول على البيع الآن. لا خلاص، ما هو اللي ليه بقى مش هي، هو خلاص فسخ وليه هدايا والهدايا عندها بعينها وسيأخذها، فايش أراد أن يبيع الهدايا أو يهديها لأحد آخر؟ والله لو ما زبطتوش الضابط هزعل الأول، أنا عملنا صبورة وعملنا حاجات إيش؟ يعني إيش الدائم المسمى؟ هنا بقى نبتدي نفكر كده، ما تصحى معايا تضبطها الأول، هي اليد يد إيش؟ يد أمانة أو يد عمار أو يد عطية. يعني يد ايش الاول؟ هو اليد يدين، هما ثلاثة بس انا خدينا في اثنين، يد امانة ولا يد معوضة؟ مفيش معوضة، لسه ما تمش المعوضة، فيد يد امانة، فيستطيع ان يتصرف لان اليد يد امانة. هديته مكان المبيع هي في يدي، مش مكان المبيع بقى، هي بس هي يد أمانة، يد أمانة، ولو كانت يد أمانة يستطيع أن يتصرف. صحيح؟ هي جت مع السؤال يا ما شاء الله أستاذ. هي دلوقتي عايزة تديله مكان الهدية، قلت لها لا، هو بعينه بحقه عين الهدية حق. بس خلاص لو هو أراد أن يستبدل بقى قال له أن يستبدل أم لا، ده مسألة أخرى ستأتي في الباقي القسم اللي ما خدناهوش أمس، مسألة الدين، لأن أصبح الآن ده كأنه دين له، فهل يمكن استبداله أم لا يمكن استبداله؟ لكن هنا نقول إن هو حقه ليس لها أن هي تديله مكانها وتقول له لا أنا مش هديك الهدية وأعطيك مكانها، هو حقه عين الهدية. تمام على بس. وإحنا أنت نصلي عشان بس نظبط، صلي الأول؟ طيب هنقف للصلاة ثم نكمل إن شاء الله. أنا أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ما زلنا في كتاب باب الصداق من كتاب النكاح بلوغ المرام، وقفنا عند حديث علقة عن ابن مسعود. وعن علقمة ابن مسعود وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شفط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشع امرأة منا مثلما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. نعم تمام. هذا الحديث في مسألة من تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يفرض لها، فأتى بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة. هذا حكم الثاني. حكم الأول كما سيأتي معنا الكلام فيه الصداق، صداق الأجر مثل الصداق، والثاني قال عليها العدة، والثالث ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي، هذا كان اجتهاد يعني من ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أيد هذا الاجتهاد، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وعلقمة بن قيس هذا تابعي من الكوفة، وطبعا تابعي الجليل يروي عن ابن مسعود، ابن مسعود كان في الكوفة فهو من يروي، وروى عن أيضا عمر وعثمان وعن علي كذلك قبل ذلك. الحديث كما قال حديث الترمذي قال فيه حديث حسن صحيح، وصححه الترمذي وحسنه جماعة كما قال الحافظ نقل ذلك أصالة، ونقل أيضا ابن حجر في تلخيص الحمير على أن ابن مادي صحح الحديث، والبيهقي قال إسناده صحيح. لكن بعض العلماء أعلوا الحديث بالاضطراب. ليش؟ بالاضطراب في ذكر الصحابي، ذكر الصحابي الذي شاهد ابن مسعود هنا في الحديث الذي معنا قال من؟ قال معقل ابن سنان. البعض روى انه معقل ابن سنان، والبعض قال انه معقل ابن يسار، فاختلف في ذكر الصحابي. لذلك بعض العلماء اعلوا الحديث بالاضطراب في الصحابي الذي شاهد ابن مسعود، بعض معقل ابن سنان، مرة معقل ابن يسار، مرة أشجع، بعض أشجع يعني من أشجع من قبيلة أشجع ولم يسميه. فهذا الذي جعل الشافعي قال بالاضطراب في الحديث يعني قال بذلك. لكن هو قال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد. إن هما كما سيأتي معنا في خلاف في المسألة نعم، لكنه وانتبه لقول الشافعي قال إذا ثبت فلا حجة لقول أحد، لأنه قالوا إن الشافعي خالف هذا القول. وبعضهم قالوا روي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول بعد ذلك، يعني بعد ما قال بخلاف حديث بروع من تواشق رجع لما ذهب مصر قال بحديث بروع من تواشق، لكنه كأنه علم مسألة بثبوت الحديث. لذلك الحافظ قال بقال الشافعي إن ثبت حديث بروع من تواشق قلت به. والحق أن الحديث ثابت، لأن عدم ذكر الصحابي ليس قاضح، أو حتى الاضطراب في ذكر الصحابي ليس قاضح، سواء كان يعني معقل بن سنان أو معقل بن يسار أو بعض أشجع، لأنه قالوا هذا لا يؤثر في المتن أو في الحديث. هنا الحديث قال إيش؟ لم يفرض لها، يعني لم يعين لها ولم يسمى لها مهرا، ولم يدخل بها، يعني لم يبني لم يجامع. فطبعا قال ابن مسعود في لما سئل عن هذه فتوى كانت أو قضية له، قال بعضهم قال إن القصة دي سئل فيها شهرا الصحابة، كان يسأل فيها لمدة شهر، أو بعض ما سئل فيها شهر أصلا. فقال مثل صداق نسائها، حكم أن تأخذ مثل الصداق لنسائها، يعني امرأة مات عنها زوجها ولم يسمي قد بنى بها ولم يسمي لها مهرا وقد بنى بها، ما حكمها هذه المسألة؟ إيش اللي لها؟ فقال لها مهر مثل نسائها. يعني ينظر الآن النساء اللي في القبيلة في العيلة، بنت أختها، بنت خالتها قصدي، أخت لها من قبل، يعني أخت تزوجت قبل ذلك من نسائها، بنت عمتها إلى غير ذلك، ما كان المهر الذي يأخذونه في عائلتها، فلا لها المهر المثل هنا تستحقه، ولها يعني قال لا وكس أو يعني لا نقص ولا شطط، يعني لا زيادة، يعني لا نقص ولا زيادة، مهر المثل هو الذي يستحقه له. وعليها العدة، العدة واجبة، العدة واجبة هنا أيضا 14 و10، ولها الميراث، ومجرد العقد ما عقد عليها أصبحت زوجة، فإن مات بنى أو لم يبني حتى نقول هنا إيش لها الإرث أصالة. انتبهوا هنا إنه إيش هنا حكم أو قضى بذلك. وقال ابن مسعود إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن غير ذلك فمني من الشيطان والله ورسوله مراء. ولما قام معقل ابن يسار قد شاهد ذلك، فقال يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بمثل هذه الحالة ببروع بنت واشق. وهنا وهي صحابية أصالة قد حدث لها أيضا مات زوجها وقد عقد ولم يبني بها، فقضى بذلك. فرح ابن مسعود فرحا شديدا أنه وافق قوله أو اجتهاده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنبينها إن شاء الله. فلكن المسألة التي معنا هنا لأن ثلاثة أحكام في هذا الحديث كما قلنا عند قراءة الحديث، أن المرأة تستحق كامل المهر لموت الزوج، انتبهوا كامل المهر بخلاف الطلاق. وهنا سيأتي الخلاف، لأن في الطلاق إذا طلق ولم يبني، إذا عقد ولم يبني وطلق فلها نصف المهر. هنا المسألة هنا مات عنها، هنا مات عنها ولم يسمي مهرا أيضا، حتى لو هناك لم يسمي مهرا سيكون لها نصف مهر المثل، لكن هنا في حالة الوفاة فلها المهر بالكلية ولها الإرث طبعا أيضا، لأن البعض جعلوا كما سيأتي معنا أن ليس لها مهرا ولا إرث فقط، بعض المذاهب فجعلوا لها الإرث وليس لها المهر لم يسمى لها ولم يسمى لها ولا وعليها العدة أيضا. يبقى هنا ثلاثة أحكام، الحكم الأول قلنا لها المهر كاملا، الحكم الثاني عدة الوفاة 14 و10 لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، كل الوفاة سواء كانت معقودا عليها وبنت أو لم تبني، هذه عدة عامة في المدخول بها وغير المدخول بها بخلاف المطلقة. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، عليها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفمتعونا وصرحونا صراحا جميلا. إذن تخالف الأمر الثاني هو في في في في في المعقود عليها بدون بناء ومات يلا المهر. أما المطلقة بدون بناء فلا نصف المهر. المعقود عليها ومات أيضا ولم يعقد عليها فالعدة كاملة 14 و10. معقود عليها وطلقت قبل البناء بدخول فليس لها عدة. الإرث لا الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات. طبعا الإرث هنا يخالف الأصل على الطلاق لأن الطلاق أصلا ليس لها شيء طلقت لكن هنا لأنها زوجة والإرث يكون هنا بمجرد العقد. إذن الإرث يكون بمجرد العقد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فهنا بين أن لهن على العموم مدخول وغير مدخول وهذا مجمع عليه لكن الحكم الأول في كلا. طيب الأول يبين شيء إن لا في حالة عدم تسمية مهر هينظر إلى مهر المثل. إذا سمي لها في الصداقة سمي لها صداقة في العقد ثم مات فلا صداقة. يعني امرأة الآن تزوجت مدخولة وغير مدخول وسمي لها صداقة أخذت المقدم ولم تأخذ المؤخر حقها المؤخر قبل تقسيم التركة لأنه سمي لها صداقة فتأخذه. وللأسف البعض طبعا يقول لك أن صداقي مثلا كان 500 جنيه مؤخر من 30 سنة أو 1000 جنيه أخذه بإيه دلوقتي؟ قلنا لها كان لك أنك تأخذيه من وقتها لأن الصداق لا يرتبط مؤخر. الصداق ليس له علاقة بالوفاة بل هو حق لك وهذا جهل طبعا لابد أن يتعلمه الناس لأن المقدم والمؤخر غير مربوط لا بطلاق ولا وفاة. هو حق لابد يأخذه بل تتفق معه على أجل يدفع لها وإلا طبعا الآن بعد تغير الزمان وتغير العملة كما يقال فلا شك أن اللي مؤخر مثلا من 20 سنة لو أخذته الآن ليس كما كان أصلت. ما كان طبعا أحد يتوقع ذلك لكن هذا أصبح واقع الآن اللي موجود. نقول فهنا هذه لو كان قد جعل لها صداقة لأن لم يجعل لها صداقة فيرجع لمهر قريبتها كما قلت حسب بقى المال والجمال والعقل والحكمة والأدب والسن والبكارة والثيوبة إلى غير ذلك من الأمور التي يحدد لها مهر المثل. يبقى قلنا لا خلاف بين أهل العلم إذا سمي لها في الصداقة سمي لها في العقد صداقة ثم مات أن تستحق كاملا. ده لو إيه الخلاف هنا ليس هناك خلاف مرة أخرى. إذا سمي للمرأة صداقة في عقد النكاح سمي لها ثم مات الزوج فمن حقها إنه سمي لها. الخلاف سيأتي الآن هي تستحق الصداق كاملا أيضا هذا اتفقنا عليه خلاص أيضا. طيب لكن هنا إن لم يعقد لها صداقا هي دي الإشكال الخلاف الذي أفتى فيه ابن مسعود الآن. إذا لم يفرض لها صداقا ومات الرجل قالوا الأول تستحق الصداق كاملا وإيش اللي يستحق تفرض لها صداق المثل كما قلنا. هذا مذهب من أبو حنيفة وأحمد وقول للشافعي وهذا القول رجحه النووي رحمة الله على الأئمة جميعا مستدلين بأي حديث الذي معنا حديث الباب الذي قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ليس لها إلا الميراث ليس لها إلا الميراث ولا تستحق إلا مهرا ولا متعة. وهذا قول ورد عن الصحابة ورد عن علي رضي الله عنه زيد بن ثابت وابن عمر وبعض الصحابة وهذا مذهب الإمام مالك. وقول ثاني للشافعي تذكر الشافعي قال قول وقول نعم وقول ثاني طيب قالوا ليس لا قول الثاني ليس لا صداق خلاص ما لم يسمى ولا الإرث فقط لا تستحق مهرا ولا متعة تمام صلاه. طب قالوا ليش قياسا على قياسا للموت على الطلاق فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة وقبل تسمية المهر لا شيء فيه لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فأوجب المتعة الله عز وجل أوجب المتعة للمطلقة قبل النسيس وهو الجماع وأن يعطيها الزوج على حسب قدرته ما تمتع به من كسوة وغيره. فدل على أنه لا يفرض لها صداقا قال متعهن والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن فقال وليس لها متعة للمتوفى وليس لك متعة للمتوفى تاني قصوها على المطلقة. الآية في المطلقة لا جناح عليكم طلقتم النساء أو ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعهن. يبقى ليس هناك مسيس وليس هناك مهر فرض فإيش اللي يكون وطلق عليه متعة فقط بالقدر على حسب قدر اليسار والإعصار اللي موجود عنده. طيب هنا قالوا أوجب المتعة للمطلقة قبل المسيس، صحيح؟ طيب وهنا ولم يفرض لا صداقة، يبقى راح صداق من عليه وبقى المتعة، وبالاتفاق قبل المتعة مقابل المقابل الطلاق لأنها حرية بسبب الطلاق فمتعها ترتيبا لها. وأما في الوفاة فليس هناك متعة، فلما لم يكن هناك صداقة ولم يكن هناك متعة يبقى ليس لها إلا الإرث. ده القول الثاني أصار. وقالوا أن المهر عوض عن الوطن ولم يقع من الزوج وطن فلا تستحق المرء العوض، ليش تدوها مهر المثل وهو لم يطأ؟ فقال قياسا على ثمن المبيع، كل ده قياسات أخذوها حقيقة. الراجح القول الأول، الراجح القول الأول وهو الحد بثبوت الحديث لأنها بفتاح ابن عمر ابن مسعود وموافقتي، لكن طبعا القول الثاني فيه قوة، لكن نقول الحديث نص، لكن الشافعي قال لو ثبت الحديث لقلت به. والاضطراب قلنا لمتقدم هذا الاضطراب، الاضطراب ضعيف يعني ليس ينهض لرد الحديث لأن عدم ذكر الصحابي ليس فيه شيء. الراجح هو القول الأول، أولا اجتهاد ابن مسعود موافق للدليل اللي موجود في الكتاب فأصبح نص في محل النزاع. لو قلنا أن في نزاع هو طبعا ممكن يرد عليه بإيش؟ لو قلنا اجتهاد ابن مسعود في محل النزاع هو قال نص، ممكن يرد عليه إيش؟ أن القول الثاني قول علي وزيد وابن عمر، فقول صحابي قدام صحابي فيرجح إيش الحديث. لو قلنا أن ده اجتهاد وده اجتهاد فتقولون اجتهاد الصحابة اختلافهم لا يرجع هدوم من الآخر، هترجع للنص. لكن ابن مسعود وافق الدليل، يعني اجتهاد ابن مسعود رضي الله عن الصحابة جميعا وافق الدليل، فأصبح اجتهاد ابن مسعود مع الدليل، ولأن الدليل هو النص في النزاع أصلا فقوي القول لذلك أصلا. ما احنا قلناها خلاص مفيش علة، حتى نفس الشافعي قال من هذه المسألة. فقلنا هنا لما ردوهم على أن المتعة لم ترد إلا للمطلقة في الآية فلا دلال عليه، ليش قالوا؟ لأن الكتاب والسنة نفوا مهر المطلقة قبل المسيس والفرض ولا مهر لمن مات زوجها عنها، فقالوا أحكام الموت غير أحكام الطلاق. يعني أصحاب القول الأول بيردوا على أصحاب القول الثاني، قالوا أحكام الموت غير أحكام الطلاق، العقد في الموت لا يفسخ ينتهي، والعقد في الطلاق نفسك. فبالتالي هنا ايش عايشوا انظر بيردوا على القياسات، وهم اصحاب القول الثاني قالوا ان قياس الطلاق على الموت او الموت على الطلاق، فقالوا ان كل لو قياس الموت على الطلاق عندك فيه نظر في قياس مع الفارق، عقد الوفاة لا ينفسك بالموت لكن ينفسك بالطلاق، فاذا قياسك هذا على هذا فيه نظر اصالة. ولكن ايضا وتقول ان المتعة لم ترد الا للمطلقة هذا ليس لك عندك نص، هو نعم الآية جاءت إن المتعة المطلقة لكن هذا ليس معناه إن لا يكون هناك متعة المتوفى، لماذا حكمت إن ليس هناك متعة المتوفى عنها وإل لم ترد أصالة؟ فالرد على بعض الصحابة على قول الصحابة الاعتذار لهم علي رضي الله عنه وزيد وابن عمر لم يردوا الحديث، لأن طب ليش قلنا ذلك؟ إذا كان ابن عمر مسعود لم يردوا الحديث يعني ابن مسعود قضى بذلك أو أفتى وهو لم يردوا الحديث، فقال نون أريق لنا قضية عين حدثت مع بروع بنت واشق فليس لم تنتشر، لكن هناك جاء من الصحابة من قال أن النبي قد قضى بذلك فأقره على ذلك لكم معين تسلوه. فهنا إذا هنا إذا اجتهاده لكن وافق حديثا بعد ذلك، ولا قل القياس هنا لو قلنا بالقياس فالقياس هنا الصوت عندكم واضح في التليجرام، فالقياس هنا نقول قياس فاسد الاعتبار لمقابلة النص. تفهمين معايا ولا مش فاهمين؟ بس كده بقى كده ابن مسعود لما جه بس قص قدام يقص على الطرف قص على النقطة، ابن مسعود مقص اصلا مقص، هو قص العدة ثابتة والارث هي زوجة وهو فقط المهر لانه لم يسمى لها فجعلها مهر المثل فانتهى الامر، هو لم يقص على الطلاق، لم ابن مسعود لم يقص على الطلاق فلذلك اعطاه المهر بالكليه مهر المثل. نت ولا فصل طبعا انتم واضح؟ طيب طيب في مسألة أيضا تستنبط من الحديث بإيش؟ بأن يصح النكاح بدون تسمية الصداق. يصح النكاح بدون تسمية الصداق ليش؟ بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح؟ يبقى هنا أقرار بذلك أصالة. طيب لكن سيأتي معنا كلام في المتعة إن طلقها قبل الدخول وجبت لها المتعة إن لم يكن. كلامنا هنا في الموت انتبهوا كلامنا في الحديث في الموت. سيأتي الكلام إن عقد ولم يسمي مهر ثم طلق قبل الدخول هنا ليس لها مهر المثل. الآية بتقول ومتعهن مش الآية بتقول ولا جناح أن طلقتم النساء من التبسون أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قال ومتعهن يبقى ليس لها مهر المثل إن لم يفرض لها صداقة ولم يبدي بها وطلق فلها المتعة. وسيأتي الكلام عن المتعة الآن. بس هو الشيخ وأنت ممكن تشوف لنا عندك وشغال كده وهنا بس الفيس هو اللي طلع وأنا تعبت بصراحة المكان هو شغال تليجرام من عندك بس ما تعرفش إيه سبب الفيس يعني خذ الكوفة مني عشان الفيس بسيطة مني حاجة عشان كده. طيب سلام خالص هو أصلا الفيس النهاردة ما كانش جاي. طب خلينا نكمل التليجرام ده ماشي. ونقول إذا طلقها قبل الدخول وجبت لها المتعة. المتعة إيه؟ يعطيها شيء من المال بالمعروف وعلى حسب القدر القدر يعني قدرته قال على الموسع وعلى المقتر يبقى على حسب قدرة كل واحد منهما أصالة. طيب أهم شيء جواز الاجتهاد. فوائد جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام لأنه لم يعلم ابن مسعود بالدليل ومع ذلك عرضت عليه القضية فاجتهد فقال هذا لا حرج فيه كما فعل ابن مسعود. ثم وهذه الجميلة في المسألة الفرح بصواب الاجتهاد. إذا تبين لك صواب أنك اجتهدت فهذا لك أن تفرح كما فعل ابن مسعود. ليش؟ لأنك وهذا كان دأب حقيقة علماؤنا إذا اجتهدوا في مسألة وعلم من مثلا وافق قوله وفق إمام أو عالم في المسألة أفتى بها من قبل وقال بها كان يفرح فرحا شديدا لأنه فقط ليش؟ لأنه وافقه الصواب ففي إظهار للحق وفي العمل بالحق وهذا هو المطلوب. مش المسألة أنه فرح أنه هو يعني شاطر كما قال يعني أو نجح في المسألة. لا المسألة لأنه وافق الحق وافق الصواب فيعمل به فأوله في ذلك الأجور. فإنسان يسعد إن وافق اجتهد في مسألة ووافق فيها غيره من العلماء فهذا لا شك فيه ما فيه من له الحق في ذلك في الفرح. طيب ناخذ اللي قادمة ونقف عندها ولا ايش ولا نعم النهارده كل الوقت كله تقطيع في قلة المهر احاديث دي ونقف ماشي. طيب المجموعة احاديث جامعة عليك هم كلهم في مسألة واحدة اصلا وما فهمش فيهم. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صداق امرأة ثوية أو تمرة فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة ثوية. أخرجه الترمذي وصححه وقول كيف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. رجل الحاكم ورد من حديد طويل المتقدم في أوائل النكاح رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مطلوب على حديث الأربعة فيها كلام عند الفقهاء بخلاف حديث السهل بن سعد هو الذي صححهم، لكن الباقي كله حديثيا يعني حديث جابر أيضا فيه موسى بن مسلم أو صالح بن مسلم وهذا مجهول، قال فيه أبو حاتم مجهول، فتجد أن فيه وأيضا أبو الزبير مدلس أيضا وقد عنع، وتجد حديث عبد الله بن عامر أيضا أنه أجاز نكاح راعي لأن عليه الحديث لا مشهور جدا، ومع ذلك في خلاف ثبوتي ضعف. لما قال له تزوجت قال نعم، أو قالت جاءت المرأة لمسألة وقد تزوجت قال نعم، قالت على ماذا؟ قالت على علي. في نفسك سنقول هذا، قالت نعم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهو أيضا فيه المرأة من بني فزار وهذه تزوجت عن علي فيه عاصم بن عبيد الله وهو كان سيء الحفظ، لما قالوا ضعيف الحفظ يعني، ولذلك أجمع الأمة المتقدمون على تضعيفه، مالك وابن معين والبخاري ضعفوه لأنه كان سيء الحفظ. فالحديث مشهور هذا الحديث، لكن أيضا فيه صلاة، وإن كان البعض الأئمة هذا فضعيف به، لكن الراجح أن الحديث أيضا فيه ضعف. الحديث اللي هو أصحه حديث سهل بن سعد اللي هو المرأة الواهبة التي جاءت يعني تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحه ذلك وإن كان كسب. أما أثر علي رضي الله عنه وراه تبصر هذا 10 دراهم، هذا تتذكرون مين في حضرة أخذ به؟ ليش أخذ به أبو حنيفة؟ لأنه ضعيف، سنة ضعيف عندما ليش حنيفة أخذ به؟ لا أقول لأبو حبيب هذا أثر عن علي رضي الله عنه. دكتور على جبل زوجة. ممتاز وعظيم. أيوة عظيم بقى. هما اثنين. دائما واحد مشهور جدا. يعني هما الاثنين. اثنين. من الصحابة أصول مذهب الأحناف غالب روايتهم أخذت من ملك كان في الكوفة. أيوة ابن مسعود أصل عندهم، هو كأنه إمامهم، لذلك لابد تنتبه جدا لأبرضى عنه أقول ذلك. سيبة تنمية على قول ابن مسعود ومبني على مذهب ابن مسعود يعني لا تظن أنه هو من لا لا هو يصل عليه وظل كان في الكوفة، ذلك لا تستبعد ده ضعيف، لكن نقول أصول المذهب مبنية على إمامهم. دائما قلنا الملكية والإمام كل لهم الشفعية للإمام لا تذكرون الكلام وأنا ليش تحيز والله إن هو أصول الأحناف تزيد ترجع للصحابة لصحابي أبو مسعود وعلي وكمل والإمام مالك أيضا يرجع لمن؟ أهل المدينة ستجده لعمر ولعائشة وفي مكانه، وأيضا الحنابلة يقيمون جدا العرف كثيرا جدا في ذلك أيضا، والشافعية لم يكن لهم أخذوا بكل تضحكوا أنتم فاهميني بقول هذا صدق الأصول، تجد أصول أحمد وأصول مالك وأصول أبو حنيفة هذا موجود، ده مش تحيز ولا شيء، مش لذلك هو ده من ضمن تقوية مثلا انه لم يقم على صحابه من صحابه في المذهب اقصد لك بذلك. طيب خلينا ناخد عشان انتوا ما تسهركوش اكتر من كده، يعني ان هو الحديث بيان ان بس حديثي في صداق المراه هو كل ده يبين انه تيسير الصداقه. ننظر الحديث الاول يتكلم السويق ويتكلم بعد ذلك على النعلين ويتكلم أصلا وعلى عشر طاهر كلنا من باب التيسير تيسير، لكن لو إن المهر يكون نقدا أو عينا ممكن يكون عينا، نعلين خاتم من حديد، طب الدراهم عرفنا الفضة صارت السوية والأكثر لك حديث من فاطمة بن قيس، لا امرأة سامة بن قيس، أما في الخلع أما قال دين عليه حديقته فدل ذلك على حديقة بستان، كل هذا يجوز. من هنا بقى سيارة حديقة بستان شقة إلى ذلك، وهذا دلالة على قلنا أنه يعني الدين مهملا وأن يكون قد يكون منفعة أو دينا أو عصر. يعني يكون ظهر عين ويكون دين. هب أن الرجل عليه دين للمرأة قال لا أنا ليه أنت عايز مني 100,000 أو هو اللي عايز مني 100,000 قال هذا مهرك مش أخذ مني شيء، تزوجها على بالدين. أو يكون منفعة كما حدث مع شعيب عليه السلام لما ممكن الرجل يقول طب أنا هعلمك العلم الشرعي كله اجلسي وعلمك 20 سنة العلم الشرعي وهذا مهرك. النهاردة دخلنا بالنساء جامد فهم ايش تقريبا هيبادروا الدرس بعد ذلك ايش نختفي بقى نقول هنا ولا خلاف ايضا بين اهل العلم انه لا حد لاثر الصداق كما قال تلك وحدهن قنطارة. لكن نعم لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل احقاها صدقات، هذا نقول ان يعني كان عند لها كان النبي صلى الله عليه وسلم بين عليها في مكاتبتها جعل هذا الدين هو الصلاة. لا لا لو اصل بعض قالوا انه لا يعجب وانزل صلاة لكن هو انزل فقط يعني لانه هو مش فاهم متقوى ذاك يقول ايش يعني بعضهم بيفسروها في العرب القول تذكروا لك الآن إنه جوع كذا هو كذا يعني على أساس إن هو إنه بيعتبروا الناس على منزلة المهر والعتاق مش مصر يعني. لكن هذا ليس دينا عليه، ليس دينا عليه، لكن هو يصح دينا وعينا ومنفعة أصلا كذلك أيضا. وقلنا إنه لا حد لأقله على الصحيح عند المذهب عندنا الشافعية، وبينا بأن المالكية والأحناف قالوا بالحد، قالوا 10 دراهم عند الأحناف ودرها ودينار، وعند الملكية ربع دينار فيما يقطع أصلا، هذا أقل الحد عندهم في ذلك. يعني هو له دين عندها أو هي هو له دين يعني كان يتاجر معها أو شيء وشركاء وهذا يتزوج له دين فقال له الدين الذي عليك مهرك مثلا. فعلى قول المذهب ذلك لا حد لأقل الصداق، لكن لابد أن يكون مالا يعني مال قلنا كلها مال عيد مرات. الحديث الذي تبدأه الدار عنه ومعنا خير الصداق أيسره يعقل عنده قول سبعين على خير الصداق أيسره وذكره. طبعا نقف لو أردتم تقف عليه نقف عليه، أردتم نأخذه ودي المتعة ناخذ هذا نقف عند المعرفة في المتعة تفصيل حياة لن نستطيع أن احنا ندخل فيه الآن في تفاصيل مهمة. هناخذ آخر شيء اللي هو بعدها ناخذ المتعة عشان طول في المتعة هاخذه على قده هو أطولكم بعدين إن شاء الله فروع. بس اخذنا باب الصداق يعني نقب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايثاره اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. طيب قلنا الحديث واضح من المعنى فيه ما هو ده اللي قلت لك الثاني احنا هنا هنا في البلوغ مش في البلوغ ما انا قلت ليس في البلوغ. نعم هذا اخرجه ابو داود وهو ان النبي قال خير الصداق ايسره. حديث عقبه بن عامر له يعني اصل غير جزء من الحديث قال ان رجل ان وجك فلان فنعم وقال المال اترضين ان ازوجك فلان قالت نعم فزوج احدهما صاحبه ولم يقرب لها صداقه ولم يعطي لها شيئا المشاهد. فلما جاء وقت الوقالة قال الحديث قلنا له أول قال أسهم لقال قد تزوجت بدون صدقيني همها سهم في خلق كان سهم في خلق ألف فأتسهم غير رؤية فهذا دلالة على أنه يجوز بدون تحديد المهر عند العقد، لكن قلنا بوجوب وجود المهر، هو قبل الوفاء حدد لها صدقة، وإن لم يحدد سيكون لها مهر المثل. نرجع للمسألة تكلمنا عنها بذلك أيضا أصلا. هيجب بالدخول كله ونصفه إذا حسب، لو كان طلاقا هيأخذ النصف، لو كان وفاة هنرجع لمسألة ابن مسعود كلية. فنقول هنا، لكن هنا في الحراق وأعظم ورق هو ما كان أيسر وأسهل، يعني بحيث لا يوجد مشاق في الإعداد، يعني برح والزواج السنة أن يخفف الصداق. وبعضهم قال لا يزيد على ما أصدق بنا سلم النساء أو ما أكرر لكم من قبل، كما قالت عائشة ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته إلا خماتي. وكما قلنا الحديث آخر من يمن المرأة أن تتأثر صداقها وأن يتأثر صداقها وأن يتأثر حمها. فهنا الرحم والولاده، يعني كل الولاده كما يتسلم. نستأنس به عموما عند احمد وحسنه الالباني في الارواء. هذا الحديث ايضا يضاف وقوله مره اخرى، من يمن المراه ان تتيسر خطبتها وان يتيسر رحمها. وهذا طبعا كثير من اعظم المصالح ان يتيسر المهر ويكون قليلا. في اول المحاضره نعيد، ناخذ ذلك اخر شيء ان شاء الله. وعائشه رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخي، يعني لما تزوجت قال قد عدت بمعاذ، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. لماذا الإسلام روين رواية أخرى صحيح من حديث سيد السعدي رضي الله عنه، كان آخر الصحابة بدري. أبي أسيد السعدي آخر الصحابة أسيد وآخر البدريين وفاة سنة في المدينة، توفي سنة 60 الله عنه. بعضهم قال إنه توفي قبل ذلك خلاف، لكن هو بات سعدي هو مالك بن ربع أبو سيد إلى مالك بن ربيعة الزجية السعدي. وهنا عمرة بنت الجون، وهذه عمرة كان دوجة سلم لكن لما دخل عليها وأراد أن يبني بها قال لها بي نفسك بي. هل مرك تريفة في القوم؟ ولما يعني وهي ده تدخل على بيت الأمليا الداية بتاعتها اللي يسموها المربية لها، وكانت شريفة في قلبنا، وكانت ما تحسن يعني ما تفضل بس كانت لها قدر. فلما هبي نفسك لي قالت، ودي رواية صحيحة، في رواية أخرى يقال أن عرضة وحفصة قبل البناء بها هي كانت شديدة الجمال، فغرت منهما بعض الروايات، فدخلت عائشة وحفصة لها تجهزها أو يجهزوها قبل أن يسلم. فقال دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دخل عليه أحد أن تتعوذ أن يتعوذ منه، يعني هم كانوا عايزين إيش. وهذا الكلام نقل، لكن النار الله القصة سألها، لأنها هذه الرواية روت طبعا كان فيه ما فيه من كيد النساء إن صح هذا رضي الله عن الصحابة جميعا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقولها قال لا هذه نفسك لي نفسه قال لذا. فقالت وهل تهب الملكة من السوقة؟ فطبعا هو هي يبدو ان بعضهم قال ان هي كانت فيها لبس يعني عندها جن او شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اهوى يده، يعني اهوى كان يده عليها كانه يريد ان يطمئنها، هو شعر بانها يعني مضطربة او فيها شيء، فاهوى بيده عليها يعني. فقال اعوذ هي او شيء. فقال اعوذ فقال قد عذت بمعاذ. فثم خرج على أبو أسيد بلدك، فقال يا أبو أسيد اكسوها ثوبين، وقال رازقين والحقها بأهلك. فرجع الحقة بعليها طبعا في كلمة طلاق وهذه اللفظ يمكن الطلاق مكنة عنه. المقصود هنا أنه متعها النبي صلى الله عليه وسلم متعها يعني هنا الآن متعها بذلك وهذه هو أصل الحديث اللي موجود تمتيع المطلقة بما تيسر طبعا هو لم يبني بها هو خلاها الحق لا لا في رواية في هنا هو هنا هو هنا عند هو هنا قال أسامة قال سيد معاذ وعمر أسامة فمتعها في رواية الثانية قال لأبو سيد أو يمكن يقول قال لأسامة متعها وقال لأبو سيد ألحقها بأهلها يعني الرواية اللي أنا بقولها لأن أبو سيد رزقها سيها رزقي يعني ثواني كأنه ألحقها بأهلها ممكن تعب ممكن الاثنين يكونوا موجودين الناس كقديم وابو اللي كان راوي حديث الذي ايش اسامه ايا كان هو الاثنين كانوا ايضا كانوا موجودين معه لكن هو هنا كما قصة يعني التي لان بيروي قصه سيد كمان لان الكلام اللي في عند البخاري من روايه ابو اسيد فقال له ذلك ذلك اصلا هنا لما حدث هذه القصه ما تع طلق النقاط فلا سيدي عظيم الحق بأهلك عن الطلاق إن أراد بذلك رواية البخاري الثانية أسامة اللي أنت قلت عنه والرواية الثانية لأبو أسيد الروايتين موجودين لأنه هو أسيد اللي أحضرها وانتظر فقال له أخير قال لي أنا الأسامة كما أنت قلت يعني يحدد بقى القول قد يقول دين الموجودين فقال لي هذا وقال لي هذا أبزقها وقال لي هذا لقى وعلقها يعني أيا كان لا ذلك يعني يؤدي إلى شيء قال فمن تحت لا هو هبي نفسك يعني بعد ما بنى دخلت بي الغرفة يعني هبي نفسك يعني كأن هو يعني هبي نفسك يعني لا مش لا لا لا وجهها تجهزت وكده يعني من باب التلطف هي ما فهمت وبعدين لما وضع يضعها يده عليها حدث بنا ما قالت بذلك أصالة طيب هنا قلنا الدلالة على مشروعية تمتيع الزوجة المطلقة بما يعطيها متعة بمتوسة من كسر النفقة أو غير ذلك حسب ما يقتضيه العرف أصالة وهذا طبعا باب هي أصلا متعة جاءت لتخفيف الألم تخفيف ألم الفراق على على على على, على الزوجة إذا قالت على اللقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال تعالى أيضا يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا طائرة والمتعة على الرجح ليس لها قدر معين نعم فهنا وعلى المقتد أيضا فهنا ليس لها ذلك على سألة إن كان البعض في القضاء أخذوا بالطول من يرى مش معنى صوتنا دي متردد عندنا طيب صوتين فقالوا بعضهم يحدد يعني يأخذ بالطول من حنيفة وبعض جعل حد أنا عادي سنتين 24 شهرا للمتعة تقديد النفقة يعني جعلوه يعني وهذا الصلاح الممكن القضاء أو ولي الأمر أو القاضي على حسب بقى كمان دخل الزوج وقدراته كان وضع حد أن كانوا لذلك ما قالش ديه كان صحيح ان التراضي كان الرجل عنده مال فيدفع ما عنده مال يدفع بقدر ما عنده على حسب التيسير كما جاء لكن هنا المسألة اختلاف العلماء في حكم المتعة يعني حكم المتعة اختلفوا فيها العلماء على ثلاثة مطلق كل طلق عليها متعة سواء طلقت قبل الدخول او بعد الدخول يعني اخذ المسألة اللي اساله ان هو وجوب المتعة لكل مطلقة دخل بها او لم يدخل بها سواء فرض لها صداق او لم يفرض لها صداق تمام يقول وهذا ما محمد رحمه عليه وهو ايضا روي ذلك عن علي وسعيد بن جبير وابن حجر حافظ معنا رجح ذلك الله. طب استدلوا بإيه؟ قالوا معاك الأدلة عشان ما نكررها. والمطلقين متاعهم بالمعروف حقا للمتقين. قال وللمطلقات ألف ولام معرف جمع كل المطلقات عام. وقال حقا يبقى وجوبا. قال حقا يبقى وجوبا يعني حقا على المتقين. رواية تانية على الأخرى مش رواية الأسف. الآية متقين حقا على المحسنين. وقول الله عز وجل يا النبي قل يا أزواجك قالوا ومتعكن فقال هنا أصبح على العموم مفروضا لهن مدخولا لهم أو غير مدخول لهم أنهم يعيش لهم المتعة. يبقى إيه المتعة عامة دخل بها أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها. قول الثاني المتعة مستحبة لكل مطلق. الأولى وجوبا الثاني مستحبة لكل مطلق. وهذا الإمام مالك. طب مين قال حقا على المحسنين حقا على المستقيم؟ قال هنا حقا على الدين المتقل هنا عواجب ما خصص الله للمحسنين وبالمتقين أصلا. ولو كانت واجبة لعين مقدار الواجب لأنه قال حقا. وهنا هذا فقط تأكيد. لكن الحق يقول رد عليه في هذه المسألة وقوله حقا على المتقين حقا على المحسنين ده تأكيد الوجوب فقط. يعني هو حقا أصبح واجب لما قال على المؤمنين على المحسنين والمتقين بس تأكيد ده تأكيدا. فأنتم رد عليه في هذه المسألة قالوا حقا هو ده الواجب هو. وعلى المحسنين والمتقين هذا تقييد هذا ليس تقييدا لكن تأكيدا إن الذين يعطون هذا الحق هم من المحسنين والمتقين وليس من المتقين فقط اللي يعطوا وفيما يكون صرفا. وقال أما لو كانت قالوا كانت محدود يقول هنا لا لا تكون محدود حتى تكون واجبة. ليش؟ عندنا مضيف في الشرط الأزواج لا ونهج الأقارب على البعض بيقول بالأقارب خلينا في الأزواج والأولاد واجبة لكن إيش غير مقدرة غير مقدرة. هذا القول الثاني قول المتعة طلقون ولم يفرض لها مهر. ثاني طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها أم طلقت بعد الدخول متعة كانت مفوضة التي لن يسمى لها صداقة كانت أو يسمى لها صداقة وفلاك خلاص. وإن كان قد فرض لها صداقا وجب لها نصف. وده قول ابن عمر والحسن وقول أبو حنيفة المعتمد وقول الشافعي المعتمد ورواية عن أحد. ثاني تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها قول ولم يفرض لها لا جناح عليك طلقت من النساء ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة ومتعهن على الموسع الآية. يبقى هنا إيش النساء ما لم تمسهن قبل ولم يرد لهم فريضة طلقتهن للمتعة الآية وإن طلقتهن قبل أن تمسهن وفرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال هنا إيه؟ طلق قبل المسيس وقد فرض فلها النصف. يبقى جعل المتعة للتاجر من طلقت قبل الدخول ولم يرد لها مهر. أما تطلق عدد هذه الكلام وكما متعة يسمى صدق يعني دق بها دخل يسمى صدقا فلا متعة فيعطوها المهر مهر المثل. طيب لو كان فرض لها وجب النصف. طيب خط أولى متعة وثانية بنصف المهر. قالوا هناك متعة والله لم يبين سبحانه وتعالى ذلك. تمام طيب أم المتعة على التقين خصت جنا عليك من جاء في تخصيص هنا أصلا. طبعا لرهين أصحاب القول الأول قالوا ليس تخصيصا هذا ذكر من أفراد العموم. أصحاب القول الأول قالوا بالوجوب قالوا هذا ليس تخصيصا بل المتعة على الكل وهذا ذكر فرض من أفراد العموم. يقولون أن المتعة حقا تطلق قبل الدخول قبل فرض الصداق قوة أيضا الأدلة على إيه. أما من طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق فمتعتها مستحبة. هذا وليس واجب مستحبة. ليش؟ ليه ترى الوجوب أنت فرضت قبل أن تمسون فرضت من خليلة نصف ما فرضته هذا الذي جاء. فيكون الاستحباب فقط وليس الوجوب أصلا. فهمتم حاجة؟ نعم. ذلك ممكن نقول تقصير. من دخل ومنع ليس مصدر على الاستحباب ده على القول ده. نعم على القول ده. القول هذا لقيح هي يجب لمتعة وقدر المتعة هو على حسب القدرة. لو قلنا نعم ذلك. لكن هنا يجب لها المتعة ودخل الجمهور خلاف الملكية. الملكية قبل الاستحباب. الجمهور ان يجب لها المتعة. لكن هنا على التيسير والقدر. لذلك المتقسمون كده يقولون المطلقة التي لها المتعة قولا واحدا التي تزوجت مفوضة ولم يفرض لها مهر ثم طلقها قبل الفرض والمسيس. دي قولا واحدا لها متعة. اللي هي تزوجت ولم يفرض لها مهرا وطلقت قبل والمسيس قبل الفرض وقبل المسيس للآية جمعت الاثنين نجد على التلقي من إساءة ما لم تمسنا أو أصبح إيش كأن علتين مركبة أصالة نعم ومتعهن. فقالوا هنا لا هنا هذه متعة قولا لا متعة قولا واحدا الذي ليس لولا واحدا تزوجها وسمى لها مهرا عقد ماشي أو تزوجها مفوضة وفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول لجعلها على نصف وقال لنجمت على المتعة أن يكون الطلاق قبل وهنا شغلي هنا مش قولي ليش فرض واحدة الخلاف في المتعة التي في المتعة سمى مهرا ودلم أو سمى مهرا ثم قضى دخل أو لم يفرض لها مهرا ودخل دي ثلاثة الكلام ده كان عام أعطيكم التفصيل الذي فعل مع المرأة في كرم خلاص من النساء عظيمه محيو فقد عنها ذلك فعلته للأرض أنها ليس حق نكحتها ورقب الزوج لكنها تعوزت من شيء لا حتى لا يعني هو يفهمه ليش في تعوزت من شيء لا حتى لا تتعوز منه شرعا زي ما كده واحد مثلا كما يقصص فعلت قصاص أنت تعوزت بالله من القصاص وأنت عليك قصاص شرعا يعني فلا أعوذ بالله من القصاص وهذا لا يحق كذلك يا أما تعوزت بدون حق لذلك أيضا أو تعوز من حد في حدود على الطرف وعلى تعوز من الحد لا هذا ليس لك التعين لا يصح لك أن تفعل طبعا هذا ولي ولا زيكم الله أنا أقول قولي هذا سفر الله حرام حرام سفر الله عليكم أن ننتهي من البلد.